بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة إذا الشمس كورت. القول في تأويل قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إذا الشمس كورت، فقال بعضهم معنى هذا معنى ذلك: إذا الشمس ذهب ضوءها. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي العالية قال: حدثني أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذا ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واحترقت، وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش، وماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قال قالت الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله: إذا الشمس كورت يقول أظلمت. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله: إذا الشمس كورت يعني ذهبت. وساق بإسناده عن مجاهد: إذا الشمس كورت قال اضمحلت وذهبت. وساق بإسناده عن قتادة في هذه الآية: إذا الشمس كورت قال ذهب ضوءها. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: إذا الشمس كورت قال ذهب ضوءها فلا ضوء لها. وساق بإسناده عن سعيد في قوله: إذا الشمس كورت قال غورت، وهي بالفارسية كور تكور. وساق كور تكور، بس طبعا الكلمة فيها إشكال، لو تنظر في الحاشية أصح، اللي هي كور بكر في الحاشية. نعم. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: إذا الشمس كورت، أما تكوير الشمس فذهابها. وساق بإسناده عن سعيد في قوله: إذا الشمس كورت قال كور بالفارسية. وقال آخرون: معنى ذلك رمي بها. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله: إذا الشمس كورت قال نكست. وساق بإسناده عن أبي صالح مثله. وساق بإسناده عن شعبة قال: سمعت إسماعيل سمع أبا صالح في قوله: إذا الشمس كورت قال ألقيت. وساق بإسناده عن ربيع بن خثيم: إذا الشمس كورت قال رمي بها. وساق بإسناده عن ربيع بن خثيم مثله. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال كورت كما قال الله عز وجل، كما قال الله جل ثناؤه: والتكوير في كلام العربي جمع بعض الشيء إلى بعض، وذلك كتكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفها. وكذلك قوله: إذا الشمس كورت، إنما معناه جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها، فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح، وذلك أنها إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فكما تلاحظون في بداية تسمية السورة سميت بمبدأها، فقيل إذا الشمس كورت، طبعا المشهور عندنا سورة التكوير. طبعا هو الوارد في بعض الآثار مثل ما هو وارد عن الطبري أنه تسميتها سورة إذا الشمس كورت، ويكون لفظ التكوير يعني هو كأنه حكاية عن أول السورة يعني التكوير، وإلا لفظة التكوير هكذا لم ترد، وإنما هي حكاية لقوله إذا الشمس كورت. وسبق طبعا الحديث عن أسماء السور، ولم يرد يعني في الحديث أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه التسمية، تسمية إيش؟ التكوير. وإنما هي اشتهرت بها هذه السورة ولقبت بها بين الناس. الإمام رحمه الله تعالى كما تلاحظون، وهذا أحد مناهجه في طرح الخلاف، ذكر اختلاف أهل التأويل مباشرة، وهذه أحد طرائق في حكاية الخلاف، فذكر مباشرة أن أهل التأويل اختلفوا في معنى التكوير في قوله إذا الشمس كورت. القول الأول أن المراد به يعني بالتكوير ذهاب الضوء، المراد بالتكوير ذهاب الضوء، وهذا أورده عن أبي بن كعب، وسنقف إن شاء الله عند حديث أبي في مقام آخر إن شاء الله. لكن الآن الذي يعنينا من تفسير أبي بن كعب هو قوله إذا ذهب ضوء الشمس، إذا ذهب ضوء الشمس. وهذه الرواية التي وردت عن كعب، أو قصدي هذا القول الذي ذهب إليه كعب، هو الذي ذهب إليه علي بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وكذلك من طريق عطية العوفي. لكن اختلفت العبارة، فقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس أظلمت، وقال عطية العوفي عن بن عباس ذهبت. وعبارة أظلمت أو عبارة أظلمت أقرب إلى عبارة أبي، لأن أبي نص على أنه ذهاب الضوء. أما عبارة عطية العوفي عن بن عباس في قول ذهبت، فإنه يحتمل أن يكون ذهاب الجرم، ويحتمل أن يكون ذهاب الضوء، يعني يحتمل أن يكون ذهاب الجرم، ويحتمل أن يكون ذهاب الضوء. وبما أن الرواية مبهمة محتملة، فيمكن أن تكون الرواية هنا أو تكون هناك. فمعنى ذلك أن من استدل بكلام بن عباس على أن المراد به ذهاب الجرم فهذا محتمل، ومن استدل به على المراد به ذهاب الضوء فهذا إيش؟ أيضا محتمل، لأن العبارة مطلقة، قال ذهبت. كيف؟ لا، ما يلزم من رواية علي بن أبي طلحة رواية وأعطيه رواية، وقد يقع خلاف بينهما في الرواية، فهذا من باب الاحتمال طبعا، ولا الإمام اختار أن تكون من باب ذهاب الضوء، قد يكون حملا على رواية علي بن أبي طلحة، ولهذا أعقبها مباشرة. القول الثاني والعالم الثالث اللي هو مجاهد من تلاميذ بن عباس، قال اضمحلت وذهبت، وهذا واضح فيه أن المراد به ماذا؟ اللي هو ذهاب الضوء، لأن عبارة اضمحلت يرجع إلى معنى الضوء. قتادة أيضا نص على ذهاب الضوء، فقال ذهب ضوءها. وأيضا في الرواية الأخرى قال ذهب ضوءها فلا ضوء لها. والرواية الأخرى عن سعيد اللي هو بن جبير أنه قال غورت، يعني كأنه قال. والتغوير هنا أيضا يحتمل أن يكون مراد به ذهاب الضوء، ويحتمل أن يكون به أنها غارت، أي نزلت في قاع، وهذا قريب من معنى الرمي. الضحاك يقول أما تكوير الشمس فذهابها، وهذه نفس العبارة وردت عن ابن عباس من طريق عطية العوفي تحتمل الأمرين. ثم رد الرواية عن سعيد بن جبير في أنه قال كورت، ذكرها بالفارسية على أنها كور. طيب الآن هذا القول اللي هو القول الأول أن المراد به ذهاب الضوء سنقف عنده، لكن نقف عند عبارة سعيد بن جبير في أن كورت قال غورت، وهي بالفارسية كما ذكر في الحاشية أدق ليوكور بكر. الآن قوله بالفارسية، هل يفهم منه أن هذه اللفظة مختصة بأهل فارس ونقلها العرب عن أهل فارس؟ هل يفهم منها من العبارة؟ لاحظوا العبارة الآن، هو قال غورت وهي بالفارسية كذا، هل يفهم من خلال العبارة أن سعيد بن جبير يرى أن هذه الكلمة اللي كورت فارسية الأصل؟ هكذا أعيد عبارته، أنا أرى خلاف هذا، أنه يقول كورت قال غورت وهي بالفارسية، ثم ذكر كلمة ليست هي نفس الكلمة، يعني كان يريد أن يقول أن هناك تقارب بين ما ينطق به العرب وما ينطق به الفرس في معنى نفس الكلمة، لكن لا يعني هذا أن اللفظة فارسية أخذها العرب، وإنما هو مما تواطأت عليه اللغات. مما تواتر عليه اللغات. عبارة سعيد واضحة في هذا. أيضا نلاحظ أن لفظة كورت أو التكوير نلاحظ لما تكلم عنه الطبري لما أراد أن يذكر القول الصواب ذكر اشتقاقاته، والكلمة وهذه قاعدة انتبه لها في قضية معرب، الكلمة إذا كانت تتصرف في لغة العرب فهذا دليل على عربيتها، يعني من قواعد معرفة كون الكلمة عربية ليست أعجمية، أو قل إذا تعرف الأعجمي لأنه هو الأقل، إذا لم يتصرف في لغة العرب لم يتصرف فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على عجمته. لكن كورت العمامة قال أيضا في في في الرجل قال كورته فتكور أي صرعته، كل هذا وارد في لغة العرب. فإذا مادة الكاف والواو والراء ومعناها لهذا المعنى الدقيق معنى موجود عند العرب، فإذا لا حاجة لنا بأن نقول إن هذا أصل فارسي ثم نقل العربية، وإنما نقول إن هذا مما تواطأت عليه اللغات مع اختلاف النطق، يعني نطق أهل فارس في هذه الكلمة غير نطق العرب. ولهذا لا زال إلى اليوم أهل فارس اليوم إيران إذا نظرتم إلى بعض الكلمات العربية التي ينطقونها، يعني تكون عربية الأصل وهم ينطقونها، تجدون أن فيها لحن غير لحن العرب، يعني فيها لحن غير لحن العرب، وكثيرا ما يفخمون الألف حتى تنقلب إلى واو، وهذا واضح جدا في لهجتهم. فالمقصد من ذلك أن نعلم هنا ما كان يقوله الطبري في مقدمة تفسيره لما تكلم عن المعرب، وهو ذهب إلى أنه مما تواطأت عليه اللغات، وأن من يزعم أنها من لغة غير لغة العرب عليه من الدليل مثل من يزعم أنها لغة العرب وليست لغة هؤلاء الأقوام، بمعنى أنه يرى أن هذا مما تواطأت عليه اللغات وأن هذا مما يحتمله العقل ويدل عليه، وأنه ما دام كذلك فلا يمكن أن نقول هذه اللغة هذه اللفظة فارسية نقلت العربية، أو نقول عربية لغة نقلت الفارسية، لأن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فما دام ما يوجد دليل صريح واضح فيكون يبقى أنه مما تواطأت عليه اللغات، هذه واضحة الآن. طيب إذن بناء على هذا لا يكون عندنا إشكال فيما ذكره سعيد ابن جبير، وإنما هو أراد أن يقول لنا إن هذه اللفظة الموجودة عند العرب أيضا موجودة عند الفرس بنفس المعنى، وإن كان قد يختلف النطق قليلا. القول الآخر أنه قال رمي بها، وهذا الآن لو تأملنا الرمي يعني رمي بها، هذا أصله لغوي، لن سنأتي إلى الذهاب الضوء وننظر هل هو أصل لغوي أو ليس بلغوي، لكن رمي بها أصل لغة، بمعنى أن إذا رجعنا إلى لغة العرب نجد يقول كورت الرجل أي صرعته وألقيته إلى الأرض، فمعنى إذن الرمي والإلقاء من مادة الكاف والواو والراء أصله لغوي، بمعنى أن هذا تفسير لغوي. ولعلكم على ذكر من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، يعني ملقيان في النار، يعني هذا أحد أوجه التفسير لهذا الحديث، أو أنهما على شكل الكرة، وأيما كان فإنه يجب أن ينتبه إلى أن دخولهما للنار ليس كما يفهم بعض من غفل عن معنى هذا الحديث أنه تعذيب لهما، وإنما تعذيب لمن؟ لأصحابهما، لأنه ليس كل من دخل النار فإنه يتعذب، وإلا ففيه الملائكة والخطاطيف والكلاليب، وهذه ليست إيش؟ ليست مما يتعذب. فدخول الشمس والقمر في النار ليس من باب تعذيبها كما فهم بعضهم، إنما نقول إن دخول الشمس والقمر في النار أو إلقاء الشمس والقمر في النار هو من باب تعذيب أصحابه الذين كانوا يعبدونها كما وردها أيضا في بعض الأثار. لكن المقصد من هذا الحديث هو معنى مكوران أي ملقى بهما في جهنم. فإذا التكوير بمعنى الرمي هذا أصله لغوي، هذا وارد عن أبي صالح باذام مولى أم هانع وهو من التابعين، هو الذي ترد فيه الرواية المشهورة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ثم رواية أيضا أخرى عنه، ثم رواية عن الربيع بن خثيم قال رمي بها. فعندنا إذن الآن المعنى الثاني الذي ذكره عن أبي صالح وعن الربيع بن خثيم أنه معنى كورت أي رمي بها، يعني رمي بها. لو تأملنا الآن القول الأول والقول الثاني من جهة الطبقات سنلاحظ الآن من القول الأول عندنا كم صحابي ذهب إلى معنى ذهاب الضوء، عندنا صحابيان وأيضا تابعيان ليس كذلك، وهنا عندنا الآن تابعيان ذهبا إلى أن المراد هو الرمي بها، ذهب إلى ذلك أبو صالح وكذلك الربيع بن خذيمة، هذا من خلال رواية الإمام الطبري، ولا هناك أيضا من قال بقولهما لم يذكره الإمام الطبري. إذا جينا إلى ترجيح الإمام الطبري الآن في معنى التكوير، لاحظوا الآن الطبري رحمه الله تعالى لما جاء إلى التكوير بعد أن انتهى من حكاية الخلاف قال: والصواب من القول بذلك عندنا أن يقال كورت كما قال الله جل ثناؤه. طيب لماذا يقول كورت كما قال الله جل ثناؤه مع أنه سيتعرض ليش للترجيح؟ يعني ما هي الفائدة من قوله أن نقول كورت كما قال جل ثناؤه؟ هل مراده أنه يعني ظاهر اللغة؟ يعني هذا الحقيقة أحيانا يريده الطبري رحمه الله تعالى إذا كان المعنى فيه معنى ظاهر ومعنى خفي، فيقول كما قال جل ثناؤه لكي يقول كأن المعنى هو الظاهر، لا إشكال في ذلك. لكن هو الآن هنا يقول كورت كما قال جل ثناؤه، ثم قال والتكوير في لغة العرب. هل سنفهم الآن منه أنه يريد أن يقول يعني يقول لنا شيئا أن قوله إذا الشمس كورت هل هو الآن خبر غيبي أو شيء مشاهد؟ إذا الشمس كورت يعني هو خبر إيش؟ غيبي. فكان يريد أن يقول لنا إن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى أن الشمس سيقع لها هذا الحدث، لكن ما هو معنى التكوير في لغة العرب لكي نصل به يعني بهذه المعاني إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى أو الحال التي ستكون عليها الشمس؟ فلهذا قال والتكوير في كلام العرب، ثم بدأ يذكر الأقوال. طيب الآن لما رجع إلى التكوير في لغة العرب وجعل التكوير قال جمع بعض الشيء إلى بعض، وذلك كتكوير العمامة، وهذا معروف. إذن تكوير العمامة يعني جعلها على شكل إيش؟ كرة، هذا يسمى إيش؟ التكوير. طيب هذا إذن معنى. وقال وكتكوير الكارة أو الكارة وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفها. فإذن الآن الجمع واللف هذا يسمى تكوير من جهة اللغة. طيب قال هو وكذلك قول الله إذا الشمس كورت إنما معناه جمع بعضها إلى بعض، هذا المعنى الأول. من أين أخذ جمع بعضها إلى بعض؟ هذا من المعنى اللغوي. ثم لفت ونفس المعنى اللغوي، قال فرمي بها، رمي بها لقول الثاني عنده، قال فإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها. طيب الآن السؤال، ذهاب الضوء هل هو معنى لغوي أو هو من اللوازم؟ نعم، بناء على تفسير الطبري الآن يعتبر من لوازم هذا الحدث وليس أصله لغوي. إذن الآن لو أردنا نفسر على الأصل اللغوي، القول الذي ذكره للقول الثاني أن الرمي أصله لغوي، أيضا التفسير ذهب إليه هو أن التكوير هو الجمع واللف، هذا أيضا أصله إيش؟ لغوي. فإذن عندنا الآن معنيان لغويان ونتج عنهما المعنى الثالث. إذا صح هذا الفهم الآن، إذا صح هذا الفهم، فإننا نقول الآن تنبيه السلف أو بعض السلف لذهاب الضوء هذا من فقههم في التفسير. لماذا؟ لأننا لو نحن وقفنا على ظاهر المعنى من خلال اللغة فإننا لن نفهم منه إلا اللف والجمع أو الجمع واللف والرمي. لكن لما كان إذا لفت وجمعت ثم رمي بها ينتج عن ذلك أنها تذهب عن الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لها، فيختل ميزانها فيذهب ضوءها، فإذا معنى هذا أن هذا المعنى لا يفهم إلا من خلال التنبيه عليه، لأنه معنى لازم، يعني معنى لازم. طب إذا كان معنى لازما هنا أيضا ملحظ دقيق جدا، هل يمكن أن نقول إن السلف يعني الصحابة الذين فسروا بهذا التفسير خصوصا عندهم بصر بمعنى الجمع واللف بحيث أنهم تركوا المعنى الظاهر وذهبوا إلى هذا المعنى الخفي؟ هل يمكن نقول بهذا؟ كيف؟ الآن ابن عباس بالذات وأبي بن كعب لما قالوا ذهب ضوءها جعلوه ذهب الضوء، الآن هل يمكن أن نفهم من خلال هذا اللازم الذي ذهبوا إليه أنهم يثبتون الأصل اللي هو اللف والجمع؟ نعم، المعنى اللغوي ظاهر، لكن لماذا لم يذكروه وذهبوا إلى اللازم؟ هي جميلة، قلنا ظهوري لديهم، هو سيقع نفس الإشكال ما زال واقع، أنه كونه ظاهر لديهم أنه في بعض الأحيان يذكرون ما هو ظاهر لديهم أيضا في غير هذا الموطن، يعني ليس منهجا عاما لهم فهم يذكرون أحيانا ما هو ظاهر لديهم. قصدي من هذا أنه أسس فكرة مهمة جدا، وهي أن ننتبه أنه إذا جاءنا تفسير باللازم لأحد السلف وثبت عندنا تفسير باللازم، هل يمكن أن نقول إنه يثبت الأصل وإنما أراد أن يشير للازم لخفائه؟ فإذا قلنا بهذا فمعنى ذلك أن أي تفسير باللازم يكون مرتبطا بماذا؟ بالأصل، يعني أي تفسير باللازم يكون مرتبطا بالأصل، وهذه الفكرة لا بد أن ننتبه لها ونحن نتكلم عن تفسير إيش؟ عن تفسير السلف في هذا المقام. وإذا قلنا بهذا معنى ذلك كما قلت لكم قبل قليل أنه هذا نظر أو فقه منهم في التنبيه على ما خفي من المعاني التي قد لا يدركها المتأمل للنص، لأنه يذهب إلى ظاهر المعنى ويترك ما فيه من اللوازم. واضح هذه الفكرة؟ كما أنه أيضا لاحظوا أن ذهاب الضوء من لوازم الرمي، ذهاب الضوء أيضا من لوازم الرمي، لأن كما قلت لكم أنه الآن الله سبحانه وتعالى جعل سنن كونية لهذه الأجرام، إذا جاء الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى به بانتهاء هذه السنن الكونية فإن أي تغير في مكان هذه الأجرام فإنه يحدث تغيرا كاملا، وهذا سيأتينا. وإذا النجوم إيش؟ انكدرت، إذن سيكون هناك تغير كامل سواء في الأجرام أو فيما فيها من قضية المنافع أو الضوء أو غيره. واضح هذه الفكرة؟ فإذا الآن يكون عندنا ثلاث معاني صحيحة في التكوير، الجمع واللف هذا واحد، الرمي هذا اثنين، وذهاب الضوء هذا ثلاثة. ويكون الجمع واللف والرمي أصله لغوي، وذهاب الضوء كما أشار لي الطبري أنه من باب اللازم. ولهذا لما ذكر تأويله قال فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح، وذلك أنها إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها، فجعل كورت معنى جمعت، جعل كورت معنى إيش؟ جمعت. فهذا إذن اختصار أو تنبيه على ما ذكره الإمام الطبري. نعم، ممكن الإضمحلال ممكن يكون في الجرم، يعني ممكن يكون في الجرم، ممكن يكون في أيضا في الضوء. نعم، إذا محل الجرم ذهب الضوء قطعا. نعم، سؤال الشيخ الآن الطبري عليه رحمة الله يعني رتب الأحداث أو رتب المعاني على شكل أحداث أنها تلف ثم ترمى، يحصل أحيانا عند القرطبي صاحب التذكرة والتفسير أنه يعني يرتب الآيات وليس المعاني أيضا، أنها في حال تكون هباء مثورة وفي حال تكون كل عين منفوش، يعني ما وجه هذا الترتيب؟ أو هل هو يعني هل يجب عليه دليل أو أنه من الفهم؟ لا، هذا طبعا إذا كان ترتيب الأحداث الذي في الآيات، اللي في الآيات مثل ما ورد في الجبال أو ورد في البحار أو غيرها، فهذا كان ترتيب للآيات، فهذا لا شك أنه منزعه أصله نقلي ومنزعه عقلي، يعني واضح، لأن بعض الآيات يكون مثلا وسيرت الجبال فكانت إيش؟ سرابة، يعني بين التسير وبين السراب اللي هو الهباء المنثور فيه مراحل، فيكملها المفسر من الآيات الأخرى. لكن هنا لا، اللفظة الواحدة دلت على هذه المعاني، سبق أن نبهتكم على أنه هذا نوع من بلاغة إيش؟ القرآن، في أنه يذكر الكلمة الواحدة الدالة على معاني، وعندنا الآن على مراحل وليست معاني. ابن عطية رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية قال هذه كلها أوصاف يوم القيامة، طبعا في خلاف نأتي إن شاء الله نقف عليه بعدين لو كلام مبين، لكن نريد المعنى الذي ذهب إليه. يقول هنا وتكوير الشمس وأن تدار ويذهب بها إلى حيث شاء الله كما يدار كور العمامة، وعبر المفسرون عن ذلك بعبارات، فمنهم من قال ذهب ضوءها، ومنهم من قال رمي بها، قاله الربيع بن خثيم، وغير ذلك مما هو أشياء تابعة لتكويرها، مما هو أشياء تابعة لتكويرها. فهذا أيضا ملحظ، وابن عطية بالذات، وأنا قد نبهت على هذا سابقا، ابن عطية له فقه في فهم نصوص السلف يعني نفيس جدا جدا، ولذا نقول لطالب علم التفسير أن هذا الكتاب من الكتب المهم جدا يقرأ فيه طالب العلم، وأن ينتبه لتحليل عبارات السلف عند ابن عطية. الآن ابن عطية كان الآن يجعل التكوير هو الأصل، وكل ما قاله السلف هو تابع للتكوير، يعني كل ما قاله السلف تابع التكوير كما تلاحظ أنه قال عبروا عنها بعبارات، وهذه العبارات عند ابن عطية كما تلاحظ أنها أشياء تابعة للتكوير اللي هو ذكره أولا اللي هو لف الجرم، جمع الجرم ولف بعض إلى بعض، فكل ما بعد ذلك كان يقول أنه تابع. لكن كما قلت لكم قبل قليل التابع الحقيقي من جهة اللازم هو ذهاب الضوء، لكن التكوير بمعنى الرمي هذا وارد في أصل اللغة، فإذا عندنا معنيان واردان كأصل في اللغة. نعم لا بارك الله بعمرك، هذا كلام عن شوف الشمس لها أحوال، الشمس لها أحوال، الحال موجودة عندنا اليوم، هناك حال التي يتكلم عنها في قوله إذا الشمس كورت، فإذا قامت القيامة لها حال آخر، وإذا انتهى الناس إلى جنة ونار صار لها حال آخر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعن القمر، فإذا هي صارت لها إيش أحوال وليس حالا واحدة، فليس هناك تضاد ولا تعارض في هذا. إيه نعم، هذه في أول هذه على رأي أبي بن كعب كما سمعت أنها قبل القيامة، على رأي أبي بن كعب أنها قبل القيامة. طبعا لماذا لم تذكر الأرض، ذكرت القمر والشمس، أن الأرض عليها الناس ما زالوا، يعني لم يحدث لها أي شيء الآن، سيحدث لها فيما بعد، بتأتي بعض الأحداث المرتبطة بالأرض مثل تسجير البحار وغيره، لكن هي ككل يعني لا تتغير كلا، وإنما يكون فيها بعض الأحداث. سنأتي إليه إن شاء الله، سنأتي إليه، لا تستعجلون رأي أبي. يعني هل هذا الرأي من أبي يمكن أن يقال بالرأي أو أن يكون منقولا؟ سنأتي إليه إن شاء الله. وقوله وإذا النجوم انكدرت، يقول وإذ النجوم تناثرت من السماء فتساقطت، وأصل الانكدار الانصباب كما قال العجاج أبصر خربان فضاء فانكدر، يعني بقوله انكدر انصب، ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ربيع بن خثيم. وإذا النجوم انكدرت قال تناثرت، وساق بإسناده عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم مثله، وساق بإسناده عن مجاهد وإذا النجوم انكدرت قال تناثرت، وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله وإذا النجوم انكدرت قال انتثرت، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وإذا النجوم انكدرت قال تساقطت وتهافتت، وساق بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله وإذا النجوم انكدرت قال رمي بها من السماء إلى الأرض، وقال آخرون انكدرت تغيرت، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس وإذا النجوم انكدرت يقول تغيرت. نعم، الآن في الآية الأخرى في قوله وإذا النجوم انكدرت، لو تأملنا الآن القول الأول والذي طبعا عليه كما تلاحظون جمهور السلف، عندنا قول الربيع ومجاهد وأبي صالح وقتادة وابن زيد، يعني خمسة من التابعين ومعهم تابع التابع اللي هو ابن زيد. والقول الثاني ليس فيه عندنا للرواية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، طبعا على حسب أيضا ما عندنا من رواية الطبري. الآن القول الأول استدل له باللغة اللي هو الإمام الطبري وقدمه، قال وقوله وإذا النجوم انكدرت يقول وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت، قال وأصل الانكدار الانصباب كما قال العجاج وذكر شاهد البيت. الطبري الآن لم يرجح، هل يمكن أن نفهم من أسلوب هذا أنه يقدم هذا القول على القول الثاني؟ يعني الآن قدمه وذكر له شاهدا من لغة وعليه جمهور السلف، أن في ثلاث اعتبارات في أنه يمكن أن يقال أن الطبري يميل إلى هذا، لكن لا يجزم به. لماذا؟ لأن المعنى الثاني لو تأملناه معنى من جهة اللغة صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لأنه الآن انكدرت بمعنى تغيرت من حيث اللغة صحيح، لكن هل الأصل في المعنى الأول الأصل اللغوي في المعنى الأول والأصل اللغوي في المعنى الثاني واحد أو مختلف؟ لا، أصول اللغوية يعني الاشتقاق، يعني الآن انكدر الطائر بمعنى انصب، انكدر بمعنى انصب، انقضى على الشيء سمى انكدر، لكن الآن لما نقول انكدرت النجوم بمعنى تغيرت، ما هو أصلها اللغوي؟ من الكدرة، تقول كدرته فانكدر، يعني إذا انكدرت مطاوع كدر، انكدر مطاوع إيش؟ كدر. فإذا يكون عندنا الآن القولان وإن اتفقا في انفعل اللي انكدر، إلا أن الأصل أو الاشتقاق الأول منهما مختلف. فالأول من انكدر الطائر يعني كما هو هذا الفعل، والثاني من كدرته فانكدر، يعني كدرت الماء فانكدر أي تغير. فإذا الآن عندنا معنيان غير متناقضين ولا لا؟ بمعنى الآن التناثر معنى والتغير معنى، التناثر معنى والتغير معنى. ونلاحظ أيضا الآن من جهة التأصيل اللغوي كلاهما مأخوذ من اللغة، يعني المعنى الأول مأخوذ من اللغة والمعنى الثاني مأخوذ من اللغة. لكن لو نحن تأملنا الآن من خلال الواقع، من نفس اللي قبل قليل ذكرناه في قضية الشمس، إذا تغيرت عن مكانها إيش يحدث لها؟ يذهب إيش؟ ضوءها. فإذا الآن ننتبه إلى هذه المسألة في قضية ترتيب الحدث، في أن هذه النجوم إذا تغيرت عن مكانها ذهب ضوءها. فإذا من ناحية التفسير أصلهما لغوي، ومن ناحية الترتيب نقول إن الأول تغير المكان يلحقه تغير إيش؟ في الضوء. واضح الآن الفكرة بينهما؟ طيب الآن ما دام الآن الخلاف بين هذين، يعني خلاف تغاير، والسبب كما نلاحظ أنه مشترك لغوي، يعني العرب تطلق انكدر بمعنى انصب وانكدر بمعنى تغير، فهل يجوز حمل الآية على المعنيين معا في مثل هذا المقام مثل ما حملنا على التكوير؟ يعني هل يصح حمل الآية على المعنيين؟ نقول انكدرت بمعنى أنها تناثرت وذهب ضوءها اللي هو الانصباب، إلى كل معنى الثاني، والمعنى الثاني إذا درج خلاص معناه أنه قول صحيح، يعني باعتباره ليس ما دام قولا صحيحا فكونه يترتب على الأول شيء، لكن المقصد من ذلك أن كلا المعنيين صحيح وليس بينهما تعارض، يعني ليس بينهما تناقض. فما دام ليس بينهما تناقض فإنه يجوز حمل الآية على المعنيين معا على سبيل إيش؟ الاشتراك اللغوي. وعلى من لا يرى الاشتراك يقول متواطئ أيا كان، هذا رأي الطبري رحمه الله تعالى. هو كونه يقول أصل انكدار انصباب، ولذا قلنا الآن أنه كان يقدم القول الأول، لكن القول الثاني تغيرت ذهب إلى معنى الكدرة، ذهب إلى معنى الكدرة وأصلها اللغوي. فإعراض الطبري عن تأصيل الثاني هذا فيه إشارة إلى تقوية الأول فقط، لكن ليس هناك رد مباشر للقول الثاني، وإذا ما زال يكون في مقام إيش؟ الاحتمال. نعم، كلاهما مشهور هنا من ناحية الشهرة، كلاهما مشهور، وفقط اختلف أصل الاشتقاق فقط. أي بلى يجوز، يجوز قطعا هذا. إن كان وصلنا إلى آية العشار سأذكر لكم مثال، لعلنا نصلها إن شاء الله، أذكر لكم مثال من تفسير التحرير والتنوير نفس المسألة هذه. نعم، هذا من اللوازم، إذا تساقط الذهب نوره. نعم، ها أيوة ممتاز، هذا يكون جمع بين القولين جيد. فإذا كان كذا فمعناه أنه الآن جمع بين القولين. القرطبي لو تعيد عبارته معليش. طيب جميل، طبعا هنا هنا الآن ابن عطية ذكر أو أشار إلى قولين معا، أنه قال انكدرت، قال انقضاضها وهبوطها من مواضعها، وذكر قول الراجز اللي هو نفسه قول العجاج. ثم قال وقال ابن عباس انكدرت تغيرت، قال من قولهم ماء كدر أي متغير اللون، فأشار إلى يعني الاختلاف في الاشتقاق. طيب فضل. وقوله وإذا الجبال سيرت، يقول وإذا الجبال سيرها الله فكانت سرابا وهباء منبثا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد وإذا الجبال سيرت قال ذهبت. وقوله وإذا العشار عطلت، والعشار جمع عشرى، والعشار جمع عشرى، وهي التي قد أتى عليها 10 أشهر من حملها. يقول تعالى ذكره: وإذا هذه الحوامل التي يتنافس أهلها فيها أهملت فتركت من شدة الهول النازل بهم فكيف بغيرها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي بن كعب: وإذا العشار عطلت قال: إذا أهملها أهلها. وساق بإسناده عن الربيع بن خثيم: وإذا العشار عطلت قال: خلا منها أهلها لم تحلب ولم تصر. وساق بإسناده عن الربيع بن خثيم: وإذا العشار عطلت قال: لم تحلب ولم تصر وتخلى منها أربابها. وساق بإسناده عن مجاهد: وإذا العشار عطلت قال: سيبت تركت. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله: وإذا العشار عطلت قال: عشار الإبل. وساق بإسناده عن الحسن: وإذا العشار عطلت قال: سيبها أهلها فلم تصر ولم تحلب ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها. وساق بإسناده عن قتادة: وإذا العشار عطلت قال: عشار الإبل سيبت. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله: وإذا العشار عطلت يقول: لا راعي لها. نعم. طيب الآن كما تلاحظون السلف لم يفسروا العشار إلا بأنها العشراء من الإبل. عبارة أو تفسيرهم للتعطيل في قول عطلت هذا كما نلاحظ أنه اختلاف إيش؟ عبارة ولا لا؟ الاختلاف بينهم مجرد اختلاف عبارة. هنا عندنا في اللي ذكرته قبل قليل فهذا المثال اللي ذكرته ممكن نذكر له مثال هنا عند الطاهر بن عاشور. الطاهر رحمه الله تعالى قال: والعشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل إذا بلغت 10 أشهر لحملها فقاربت أن تضع حملها لأن النوقة تحمل عاما كاملا. قال: والعشار أنفس مكاسب العرب ومعنى عطلت تركت لا ينتفع بها. ثم بعد ذلك قال: ويجوز أن تكون العشار مستعارة للأسحبة المحملة بالمطر شبهت بالناقة العشراء وهذا غير بعيد من الاستعمال، فهم يطلقون مثل هذه الاستعارة للسحاب كما أطلقوا على السحابة اسم بكر في قول عنترة: جادت عليه كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم. قال: فأطلق على السحابة الكثيرة الماء اسم البكر الحرة أي الأصيلة من النوق وهي في حملها الأول. ومعنى تعطيل الأسحبة أن يعرض لها ما يحبس مطرها عن النزول، أو معناه أن الأسحبة الثقال لا تتجمع ولا تحمل ماء. طبعا إلى آخر كلام فيما يتعلق بمعنى، لكن هو الآن فسر العشار من باب الاحتمال بأنها إيش؟ السحب. الآن كما لاحظنا تأصيل اللغوي عنده واضح جدا أنه يطلق على السحب العشار من باب إيش؟ يعني كما ذكر هو من باب الكناية ولا لا، أو الاستعارة، من باب الاستعارة. طيب لو صححنا نحن هذا من جهة اللغة خلاص انتهى، لكن الآن أيهما أكثر أو اللي هي القضية الأشهر والأقرب في المعنى إذا قيل وإذا العشار عطلت؟ اللي هو الأول اللي هو الإبل. يعني الآن يقدم الأظهر من معاني اللفظ على الأخفى، يعني يقدم الأظهر من معاني اللفظ على الأخفى. فمع أنه كون أنه يطلق على السحب عشار إلا أننا نقدم أنها إيش المراد بها؟ الإبل. المراد بها الإبل. هنا طبعا قضية بيدي تنتبهون لها وتحتاج حقيقة إلى بحث، ولكن أيضا الذي يبحث يحتاج فيه لأن يكون متمكن من اللغة، وأيضا يحتاج إلى يعني دقة في التحليل، وأيضا معرفة مناسبة سياقات الآيات، يعني كيف أن هل الآية مساق الآية يعني يحتمل أو لا يحتمل. هي قضية توسيع دلالة النص القرآني من خلال هذه الأقوال المتكاثرة، بمعنى أننا أحيانا نحن نتكلم نحن عن توسيع أو عن تعدد معاني القرآن نمدح هذا الجانب، وقد أحيانا يقع عندنا ذم لبعض التوسيع الدلالي لمعاني القرآن. طبعا السبب في المدح أو في أنه هذا أمر محمود لأنه يعطينا معاني صحيحة وجديدة ويمكن احتمالها النص القرآني. طبعا السبب الرد هو أن بعض التوسيع الدلالي لا يكون له مستند، يعني لا يكون له مستند ويكون فيه إشكالات. ولهذا المسألة محتاجة إلى نظر في الضوابط ودقة في قضية الضبط. لو أن أحدا بحث هذه الفكرة، يعني فكرة التوسيع الدلالي مثلا في عند بعض العلماء مثلا أو في بعض التفاسير، وأنا أضرب لكم مثال في تفسيرين، طبعا الأول ليس تفسيرا لكن له كلام في بعض الآيات، والثاني له تفسير. العالم الأول هو الشريف المرتضى، طبعا الشريف المرتضى رافضي وإن كان طبعا من الأشراف لكنه كان رافضيا، وله كتاب اسمه الأمالي، الأمالي الشريف المرتضى، كتاب الحقيقة نفيس وجميل وفيه فوائد كثيرة جدا لولا ما شبه من مشكلات الرفض أو الاعتزال عند الشريف المرتضى. هذا الكتاب يتكلم عن آية ثم عن حديث ثم عن بيت شعر، يعني أمالي، يعني يتكلم عن آية وحديث وبيت شعر ويتكلم عنها. في الآيات إذا أنتم رجعتم هذا الكتاب ستلاحظون فكرة التوسيع الدلالي بدون قيد موجودة في الكتاب، يعني ليس هناك قيد ولا ضابط، الضابط عنده صحة أو الاعتبار اللغوي بالدرجة الأولى. ولهذا جاء ببعض المحتملات اللغوية التي لا يحتمل النص القرآني سياقا، بمعنى أن لو كنا نزعنا هذه الكلمة أو هذه الجملة من مكانها من القرآن وأردنا أن نعرف ما هي المحتملات اللغوية التي ترد عليها لصح ذلك، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة حين من رد هذه الكلمة بمعناها الذي ذكره الشريف المرتضى من جهة اللغة ونضعها في سياق الآية، فإننا نجد إيش؟ أنا لا تنسجم مع سياق الآية، وهذا يدل على الخطأ أو الخلل في التفسير، بمعنى أننا لا نعترض عليها من جهة اللغة ولكن نعترض عليها من جهة إيش؟ السياق. ومثل ذلك يعني مثاله في تفسيره هو ذكر هذا التفسير في قول سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، قال هو كناية عن إتيان النساء من قبولهن وليس من دبورهن. فهذا المعنى الآن الذي ذكره، وذكر طبعا بيت أن المرأة يطلق عليها بيت، هذا الشاهد أو كون المرأة يطلق عليها بيت من جهة اللغة موارد، يعني هذا وإن كان من غرائب اللغة أو من الأشياء القليلة في اللغة لكنه وارد، فلو أجزنا من جهة اللغة فليس عندنا مشكلة فيه، لكن المشكلة في ماذا؟ في السياق. لما نريد أن نفسر الآية كاملا سنجد أن هذا المعنى لا يتناسب مع السياق البتة، فالمسألة لا علاقة لها بالنساء لا من قريب ولا من بعيد. يعني حشر هذا المعنى في هذا السياق وهو ليس من جنسه دلالة على خطأه، لكن كونه أصله لغويا لا نخالفه فيه. واضح الفكرة الآن؟ فإذا المقصد من ذلك أن قضية التوزيع الدلالي هذه هي الحقيقة قضية يعني محمودة من جهة ولكن أيضا مذمومة من جهة، فنحتاج إلى ضبط هذه المسألة. الكتاب الثاني الذي أذكر لكم كتاب ابن عادل الحنبلي، وهذا الكتاب من أوسع كتب التفسير في ذكر المحتملات اللغوية. طبعا هناك كتاب اللي هو الماوردي في محتملات، وكتاب زاد المسير واعتمد على الماوردي ولكنه خلى من كثير من مشكلات الماوردي، في مجموعة من الكتب فيها قضية هذه المحتملات اللغوية، وهي فكرة تحتاج إلى أو تحتاج إلى من يفتق فيها دراسة بحيث أنه يضع ضوابط وأسس في كيف نقبل هذا المحتمل أو لا نقبله كأن من كان القائل به. نعم. على رجحان إيش؟ هو هذه مسألة حقيقة أيضا مسألة دقيقة جدا. لاحظوا الآن السلف في جميع الكتب التي ورد فيها يعني ورد فيها آثار عنهم لم يذكروا إلا هذا القول، أن العشار مراد بها ماذا؟ الإبل، أن المراد بالعشار الإبل، لم يذكر هذا القول. القضية الدقيقة جدا هو أنه هل كان يخفى عليهم أن السحب يطلق عليها عشار؟ الجواب لا، فما دام تركوا هذا المعنى مع معرفتهم به من حيث يعني أنه ظاهر عندهم، فتركهم لهذا المعنى الطبري، أسلوب الطبري الذي استخدمه أن تركهم للمعنى المشهور عندهم هو دليل على خطأ القول به. لاحظ الآن القاعدة عند الطبري، ما دام القول معروف عندهم وتركوه، يعني هذا معنى معروف عندهم وتركوه، فهذا فيه دلالة على خطأ هذا القول، دلالة على خطأ هذا القول لو قال به أحد. لا وموقع نقول هذه مسألة تحتاج إلى بحث. أنا أذكر لك الآن الصورة الآن هذه الصورة الآن هل بالفعل هذه القاعدة دقيقة جدا؟ هل نستطيع أن نثبت أن السلف تركوا هذا المعنى قصدا؟ لأن الطبري يستخدم هذه القاعدة وهي قاعدة دقيقة عند الطبري. إيه في أكثر من موضوع ذكرها. جيد، هو هذه إشكالية طويلة أنا ما أود أدخل فيها لأن يعني خاصة في، لكن دعني من في جزء منها سأتركه لكن سأرجع إلى جزء آخر. الله سبحانه وتعالى لما أخبر بهذه الإخبارات طبعا أخبرها على حسب ما تعرف العرب من كلامها، ولا يمكن أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى إلا على ما تعرف العرب. ومعنى ذلك ما دام قال العشارة عطلت معنى أن العشارة تعطل، وأن كونها أنفس أو ذا هذه قضية زائدة، لاحظ يعني هذه قضية زائدة، لكن وقوع هذا الحدث قطعا سيقع. أخبار آخر الزمان كما هو وارد في الآثار هي لما تتأملها تجد أن الناس سترجع إلى ما كانت عليه. يعني أخبار آخر الزمان واضح فيها رجوع الناس إلى الخيل والسيف، ولا يقول القضية كنت أريد أن ننتبه لها وإن كنت لا أريد أن نطل فيها، ولا يعني يأتي واحد ويقول بالرمزية في مثل هذه الأمور. بعض الناس يقول أن بالرمزية يظن أن هذه الحضارة لن تفنى وأنها ستبقى تتطور، لا يلزم هذا. فالقول بالرمزية في بعض الأحاديث النبوية التي وردت في آخر الزمان لا يمكن الجزم بها إلا بعد انتهائها، يعني لا يمكن الجزم بها إلا بعد. ولهذا أي واحد من المسلمين يأتي إلى بعض الأحاديث النبوية الصريحة الواضحة في مثلا كون فخذ الرجل تتكلم، كون ذئب يتكلم، أشياء من هذه، لما يأتي ويحاول أن يجعلها رمزية فإن هذا ادعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ادعاء على أن هذا هو الحدث الغيبي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم من قواعد أحاديث الفتن أنه لا يمكن الجزم بها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد انتهائها، يعني ما يمكن الجزم بها إذا وقعت وانتهت. فنحن الآن لا يمكن أن نجزم بأن هذه الأحداث هي المرادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرمزيات، ونحن ما زال أمامنا إلى يوم القيامة مدى لا ندري عنه ماذا يكون. واضح الفكرة هذه؟ وإذا لا أريد أن ندخل في هذا الباب. لكن لو قال قائل لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، أنه نبه على أنفس ما يكون وهي العشار، ويقاس عليها كل ما هو كذلك من نفائس من الأموال غيرها، فهذا ممكن. يعني لاحظ أنه أثبت الأصل وقاس عليه، نقول محتمل أن ما دام أخبر عن العشار فإذا كانت العشار تعطل وهي أنفس ما يكون عند العرب فتعطل العشار، نعم، ومثلها غيرها من النفائس، لأن المراد الآن هو التنبيه على أن هذا الحدث سيقع بآخر الزمان على رأي أبي بن كعب أنه جعل كل الناس يسألون عما عندهم. واضح هذه الفكرة؟ لكن يبقى إثبات أصل النص لابد منه. نعم، هذا في يوم القيامة. نعم، تعشر التي تعشر وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهابها. هذا هو طبعا. أنا ما كنت أريد أن أذكر قرطبي، نعم ذكرها في كتاب التذكرة. كتاب التذكرة ما أدري هو ذكرها الآن هنا، يعني نص عليه في التفسير كل الأقوال هذه. أي نعم، هذه من باب أيضا المحتملات. وعلي من الناس الأكثر. أي نعم، هو يقوله إيش العبارات؟ هذا ذهب لأنه ذهب فيه ليوم القيامة ترى. وهذه مسألة طيبة، لكنه هي الإشكالية أنه الآن الآيات الست الأولى التي كنت نريد أن نتكلم عنها عند الوقوف عند الآية السادسة، لكن لعلنا دعها. لكن الآيات الست الأولى هل تكون قبل القيامة أو كل هذه الآيات بعد القيامة؟ هذا خلاف. طبعا أبي كما هو ظاهر يرى أنها ست منها والناس يشهدون، وست منها يوم القيامة عند قوله وإذا النفوس زوجت، تبدأ الآية السابعة اللي هي أحداث يوم القيامة، ما قبل ذلك تكون قبل يوم القيامة. طبعا إذا ذهب الإمام إلى أن في يوم القيامة خلاص يكون باب التمثيل واضح جدا. نعم، لا الآن هذا قبل، هذا الآن قبل النفخة. الآن خلاص بعد النفخة الأولى انتهينا. إذا النفخة الأولى يموت كل أحد، هي قبل النفخة. ما أدري كيف عبارته أعيدها بالله. طيب إيش قال في الوحوش إذا الوحوش حشرت؟ أيوة. ماشي. هو الآن ما دام جعلها بعد النفخة خلاص يعني بعد في القيامة انتهى الإشكال. وكونه تمثيل هذا واضح جدا. ولا زال حتى قبل هو يبقى إن ذكر العشار بالذات لأنه أنفس مال العرب، وإلا الأقوام الذين كانوا مع العرب يعني معاصرون لهم لم تكن طبعا العشار هي أنفس أموالهم. والقرآن كما تعلمون نزل مخاطبا أول معنى من خطب به العرب، فخطبوا بما يعرفون. فإذا يكون هنا إشارة كما قلنا أنه هذا يؤصل، أو نقول هذا هو الأصل، أن الناس أو أن العرب يذهلون عن الناقة العشرة، ومن باب أولى غيرهم من يكون لهم النفائس الأموال، بل وهم حتى لو كان عندهم أموال أخرى أنهم يذهلون عنها. فإذا هذا هو المراد من النص، لكن المقصد الآن تفسير المعنى، يعني تفسير المعنى أن المراد بالعشار اللي هي الإبل هذا هو الذي نتكلم عنه الآن. نعم. القول في تأويل قوله تعالى لو نقف عند هذه، لأن هذه فيه معاني بتحتاج الحقيقة إلى وقفة وأخشى أنه يطول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بداية الفصل القادم بإذن الله، لكن لعلكم ما تنسون الموقف عند حشر الوحوش. حفظكم الله. سبحانك وتعالى.